قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتلقي الركبان. ما هو تلقي الركبان؟ جاءت حديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن تلقي الركبان، ومن ذلك الحديث المتفق عليه الذي صدر به المؤلف هذه المسائل، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. وأيضا جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث سيذكره المؤلف لا أذكره، وهو حديث أبي هريرة، ولكن من ذلك حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تبلغ الأسواق. وتلقي السلع هو تلقي الجلب أو تلقي الركبان، يعني يخرج الإنسان عادة أو فيما مضى يحصل كثيرا أن يأتي الجالب ببضاعة، قد يكون صاحب ماشية فيأتي مثلا بالجبن أو بالزبد أو بغير ذلك أو بالأقط، ويأتي صاحب مزرعة ومعه شيء من بضائعه، وليس شرطا أن يكون هذا من البادية بل أي قادم، فيأتي هذا فيعترضه في الطريق ويشتري منه، لا شك أنه في اشترائه منه ربما غرر به، وأيضا هو حجز ذلك عن السوق فنفع نفسه وأضر بغيره، والمؤلف سيتكلم عن هذا. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، أي البيوع التي تجلب، وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وهو حديث بين العلة الذي سيذكره المؤلف. قال: وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله، يعني أن يخرج من المدينة، وليس شرطا أن يكون من المدينة، قد يكون من قرية، نعم، قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر. يحرم للخبر وهو لا تلقوا الجلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. ولكن قد يدور في ذهن بعض الإخوة حديث عبد الله بن عمر والمؤلف لم يعرض له، وهو أنهم كانوا يتلقون السلع، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ العلماء بيّنوا ذلك، وأن حديث عبد الله بن عمر وحاشاه أن يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أكثر الصحابة دقة وحرصا على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والابتعاد عما نهى عنه، وهو كذلك أيضا من أهل الخبرة والدراية في الأسواق، وهو يعلم ما يحصل ويدور في تلك الأسواق، ولكن المراد أنهم يتلقون ذلك في أعلى السوق، لا أنهم يتلقون ذلك في الطرقات كالذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه النجش، والشراء صحيح. وعنه رحمه الله أنه باطل للنهي، والمذهب الأول النهي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. قال: والمذهب الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم رحمه الله. فإذا أتى، في رواية مسلم سقطت عبارة هنا، فإذا أتى سيده، من هو سيدها؟ المالك البائع. فإذا أتى سيده يعني مالك تلك البضاعة إلى السوق، ورأى أن ذلك الذي اعترضه في الطريق الذي تلقاه قد أضر به وخدعه، وأنه اشترى منه بثمن، وأنه ظلمه بذلك، فيكون له الخيار. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا، وفي لفظ لا تتلقوا الجلب، فمن اشترى منه فأتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني عندما يتلقى الجلب. ولماذا سموا بالجلب؟ لأنهم يجلبون البضائع يريدونها يأتون بها، ولذلك الجالب هو الذي يجلب السلع، يعني أنت تطلق على الفلاح الذي يأتي بما تخرجه مزرعته من فواكه وخضروات وغيرها نسميه جالبا، يجلب ويبيع جملة فيشتري منه الناس بعد ذلك إما جملة أو يشتري منه الباعة فيبيعون بعد ذلك مفرقا. الرسول نهى عن ذلك، لماذا؟ لأن الضرر واضح، هو انفرد به وربما خدعه بالبيع فتضرر هو، أيضا سيأتي ربما يترتب على ذلك ضرر آخر وهو أخطر، وهو ضرر أهل السوق وضرر المشترين أيضا. وتعلمون بأن هذه الشريعة الإسلامية هي لا شك هي حريصة على بناء المجتمع الإسلامي بناء سليما، ولكن لها نظرة إلى الجماعة وإلى الفرد، فإذا تعارضت مصلحة الجماعة والمجتمع مع مصلحة الفرد فلا شك بأن مصلحة المجتمع تقدم. ولذلك أحيانا يعترض بيت إنسان الطريق ولا يقال هذا فيه ضرر على الإنسان لأنه إزالة لملكه وإبعاده عنه، نعم يزال الملك، لماذا؟ لأن فيه مصلحة للمجتمع، لأن هذا الطريق الذي سينفذ، هذا الطريق الذي سيوسع، من يستخدمه؟ يستخدمه الناس عامة، فتراعى مصالحهم وتقدم على مصلحة الفرد. قال رحمه الله: والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. يعني المؤلف يريد أن يستخلص أو أن يستنبط من كلمة الخيار أنه لا يكون إلا في عقد صحيح، يعني المؤلف يقول هذا البيع يعني عندما يتلقى إنساننا الجلب ويشتري منهم أو الركبان، سواء قلنا ركبان أو جلب، لأن الركبان الذين يمشون على المطايا والآن يدخل في ذلك السيارات وغيرها، والجلب نسبة إلى الأشخاص لأنهم يجلبون السلع، فهذا الذي يتلقاهم المؤلف يقول البيع الشراء صحيح. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في ذلك، فقال فإذا أتى السوق فله الخيار، فكونه جعل الخيار له يدل على أن البيع والشراء صحيحين، إذ لو لم يكن صحيحا لما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار، لأن الخيار إنما يكون عن بيع صحيح، والبيع الصحيح هو الذي توجد أركانه وشروطه، ولكن قد يوجد خلل خارج عن ذات البيع كوجود الضرر هنا، فلوجود الضرر جعل الخيار للجالب حتى يزول عنه ذلك الضرر. قال: ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار فأشبه بيع المصرات، لأنه نوع من الخديعة، يعني فيه خديعة ومكر، فكل هذه البيوع لا تخلو من خديعة إذا قصد، لكن لو خرج إنسان صدفة واشترى لا نسميه بأنه قصد أن يخدع، لا، ولكن ومع ذلك يختلف العلماء في شراء الذي يخرج عفوا يعني غير قصد ويشتري، هل يعتبر داخلا في النهي أو لا؟ العلماء مختلفون، لكن هنا أيها الإخوة الخديعة موجودة في كل هذه الصور، سواء في بيع النج أو في تلقي الركبان أو في بيع الرجل على بيع أخيه أو سومه على سوم أخيه أو خطبته أيضا على خطبة أخيه في النكاح، هذه كلها فيها ضرر، لأن القصد بها هو الحاق الضرر بالمسلم عن طريق الخديعة، عن طريق الغرر، عن طريق أيضا إفساد البيع، عن طريق أيضا الإساءة إليه في نفسه، فهذه كلها يحاربها الإسلام وينهى عنها. قال: وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له. أما الغبن اليسير فهذا يعني يندر أن يخلص منه إنسان، لأنه قد يذهب شخصان يريدان سلعة واحدة، هذا يذهب إلى متجر وهذا إلى متجر آخر، يأتي هذا بأقل مما جاء به الآخر، والناس يتفاوتون، هذا يكفيه الربح القليل، هذا تجد أنه ماذا يعني سمح، كما قال رسول الله رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، وذاك تجد أنه يعني لا يكفيه الربح القليل، ولا يقال بأن ذلك لا يجوز، هو جائز، فالناس يتفاوتون. قال: ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب. يحتمل أن له الخيار قصد المؤلف مطلقا، سواء غبن غبنا فاحشا أو لا، لأن الحديث جعل له الخيار، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيده بصورة من الصور بل أطلق، فهو إذا جاء إلى السوق فله ماذا أن يطلب الخيار. قال: والأول المذهب لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع. قول المؤلف وهو أولى هذا إذا نظرت إليه من حيث إنه بيع تم تركانه وشروطه فالأولى أن ينفذ وليس فيه غبن فاحش، وإذا نظرت إليه بأن هذا جاء على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين تمسكوا بالنص أخذوا بظاهره وقالوا العمل بما جاء عن رسول الله هو أولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق فلا ينبغي أن نخص ذلك. قال: ولا ضرر مع عدم الغبن، والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، يعني قد يسمع أحدنا كقول المؤلف هنا يقول كيف ابن قدامة العالم العلم الفقيه المتمكن، يعني كيف يقول مثل ذلك، يعني يقول الحديث يعني جاء بكذا والأولى هو كذا وكذا فيحمل الحديث على هذا، كيف يحمل على هذا، أين دليل الحمل؟ بلا شك العلماء يعنون باستقراء الشريعة الإسلامية وينظرون إلى الضرر ويقيسون ذلك على بيع الغرر، وقد رأينا أيها الإخوة بأن بيع الغرر على نوعين: غرر فيه ضرر واضح فهذا منع ونهى عنه رسول الله، وهناك بيع يحصل فيه غرر ولكن الغرر يسير، وهذا له أمثلة كثيرة مرت بنا، ومن ذلك دخول الحمام كما تذكرون، يعني الحمام الذي يؤجر يدخل الإنسان ليغتسل فيه يتنظف، الناس يتفاوتون، هذا يصرف ماء كثيرا وهذا متوسطا وهذا قليلا، وأمثلة ذلك كثيرة كما مر. قال رحمه الله: وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الخيار، إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي. فقال القاضي أحد علماء الحنابلة المشهورين الذين عرفوا أيضا بخدمة هذا المذهب والكتابة فيه وله كتب كثيرة معروف وله آراء وتخريجات أيضا في المذهب، إذن وهو تلميذ الشيخ ابن حامد أيضا ومن أشهر تلاميذه ابن عقيل وأبو الخطاب العالمان المشهوران. إذن أبو الخطاب يعني هنا كما تذكرون أشار، يعني المسألة التي أشرنا إليها ذكرها المؤلف. قال: فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. يعني العلماء بعضهم أخذوا بعموم الحديث فقالوا رسول نهى عن تلقي الركبان عن تلقي الجلب، وهذا وإن خرج لغير قصد أن يتلقى لكنه بذلك اشترى منه فكأنه وقع في النهي، والآخرون قالوا الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات، فهذا إنسان يعمل في السوق فخرج إلى مزرعته أو إلى مثلا قرية يسكن فيها أو إلى مكان مثلا إلى أخ يريد أن يزوره فالتقى بالجلب فعرض عليهم، المهم أن الأولى هو تجنب مثل ذلك. قال رحمه الله: والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد.